في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟ إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليه، بس هذا مهيبون على أن تستجي بوضع الصلاة. يقول المعطية رضي الله عنها وهي صحابية جميلة كل ما وانع الكدرة والصهرة بعد الطهر فيها، إذا كان بعد الطهر ورأت سائلا في صهرة وكدرة لا يرتب بل ركب تستجي بوضع الصلاة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.